بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا المجلس الثامن من مجالس الشرح والتعليق على نظم تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا الباب أيها الأفاضل من الأبواب المهمة لتعلقها بمخارج الحروف والصفات. هذا الباب باب مهم لتعلقه بباب المخارج والصفات، وإن كان هذا الباب لا يمكن في حقيقة الأمر فهمه إلا إذا كان الطالب على دراية بمخارج الحروف والصفات، فهذا هو حقيقة الأمر في هذا الباب. ذكري لأهميته من باب الحقيقة أن هذا الباب مهم، لكن في هذا المقام أو مقام شرح التحفة لن أطيل فيه الكلام ولن أسترسل فيه، وذلك لأن المقام مقام الاسترسال فيه هو عند مدارسة مخارج الحروف والصفات بالدرجة الأولى، وإنما هي إشارات فقط يشير إليها المصنف نفسه، وبدوري أعلق بما يتيسر على قدر المستطاع، أحاول تقريب المادة العلمية إليكم على حسب الجهد والطاقة، وإلا كما ذكرت لكم أنه لا بد من مدارسة مخارج الحروف والصفات، وهذا كنت صنعته قديما قبل 4 سنوات أو 5 سنوات مع بعض الإخوة، عندما تدارست معهم هذا النظم تدارسنا عندما وصلنا أو توقفنا عند هذا الباب، تدارسنا مخارج الحروف والصفات من بدايتها إلى نهايتها، ثم شرعنا في هذا الباب، لأن الإخوة الذين كانوا معنا أو كانوا يدرسون كانوا على دراية وفهم، ونحن في هذا المقام أيها الأفاضل نحاول التلخيص والتيسير حتى ننتهي بحول الله تعالى من هذا النظم، ولو خرجنا بفائدة يسيرة، المهم أن يكون هذا النظم عبارة عن مفتاح لكم للولوج إلى هذا العلم الجليل، ألا وهو علم التجويد. فهذا النظم كما ذكرت لكم في أوائل هذه الحصص أنه للمبتدئين في هذا العلم، فيحسن عدم الإطالة فيه. نبدأ على بركة الله على الطريقة المسلوكة التي نمشي عليها، وهو أن نذكر أن نضبط المتن أولا، نضبطه على وفق ما جاء في النسخ الخطية، ثم ننتقل إلى المعاني إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب المثلين، باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. هذا ما يتعلق بضبط المتن. ثم ننتقل إلى بيت بيت في بيان معاني هذه الأبيات. قال رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. كل حرف من أحرف اللغة العربية أيها الأفاضل له مخرج وصفات، له مخرج وصفات. فمثلا حرف الهمزة يخرج من الحلق فهذا مخرجه، ومن صفاته أن يكون هذا الحرف أو الصفة التي تعتري هذا الحرف أنه شديد، وله صفات أخرى غير أن الصفات تكون يعني تكون مشتركة بين الحروف وتكون مختلفة، ولذلك يتميز كل حرف عن آخر من أحرف اللغة العربية. فيتميز الكاف عن القاف بالمخرج وبالصفات، ويتميز اللام والراء بالمخرج وبالصفات، وهكذا في سائر حروف اللغة العربية. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، أي إن اتفق حرفان في الصفات والمخارج كالباءين أو الميمين أو النونين أو الدالين فهذا يسمى بالمتماثلين أو بالمثلين. إذا كان هذا الحرف مثل أخيه فيسمى بالمثلين. إن في الصفات والمخارج اتفق، فحرف الباء لا يتفق في الصفات والمخارج معه إلا نفسه، فلذلك سمي بالمثلين. مثال ذلك: اضرب بعصاك. اضرب بعصاك حرف الباء من الأول اضرب، والحرف الثاني بعصاك، فبعض القراء يدغم وبعض القراء لا يدغم. اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، وهكذا. لكن هذا الباب أيها الأفاضل لماذا أهميته؟ لأن هذا الباب متعلق بالروايات، ويختلف من رواية إلى أخرى في إدغامها. فإذا كان مثلين فبعض القراء يدغم وبعضهم لا يدغم، وفي المتقاربين بعضهم يدغم، وفي المتجانسين بعضهم يدغم وبعضهم لا يظهر، وهكذا. فهذا الباب أهميته في هذا المقام، وكل رواية تدرس على حيدا في هذا المقام، أي في مقام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، تختلف من رواية أو يختلف من رواية إلى أخرى. لذلك نحن في هذا يعني في هذه اللحظات نذكر المثال، ولا نذكر قد لا نذكر الرواية التي تقرأ بها، وإنما من باب التقريب، من باب التقريب نضرب المثال. مثال ذلك في المثلين: لهم ما، لهم ما، وقد دخلوا، وقد دخلوا، وقد دخلوا. الدال من حرف قد، ودخلوا حرف الدال. ويعرف الحرفان بالمثلين أو المتماثلين بأنهما الحرفان اللذان اتفق اسما ورسما ومخرجا وصفة. اتفق اسما ورسما ومخرجا وصفة، مثل الباء في قول الله عز وجل: اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، اذهب بكتابي. فالباء الأولى اتفقت مع الباء الثاني اسما ورسما ومخرجا وصفة. لماذا تم التنبيه على هذا الأمر؟ لأنه إذا جاءت واوان الأولى مدية والثانية غير مادية مثل آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا الصالحات. أو يا آني، الأولى مادية والثانية غير مادية مثل الذي يوسوس. فلا نكون أمام حرفان أو أمام حرفين متماثلين على رأي الإمام ابن الجزري رحمه الله وغيره من أهل العلم، وذلك لاختلافهما في المخرج. فالواو المادية تخرج من الجوف، لأن ما عندنا قول نوحيها، والجوف هو ذلك الفراغ الذي يكون في الفم. فهذه الواو المادية تخرج من الجوف، وأما غير المادية فتخرج من الشفتين، نقول إيو إيو، تخرج من الشفتين. وأما بالنسبة للياء المادية فهي كذلك تخرج من الجوف، نقول نو حي نو حي إي، هذا الياء، هذه الياء تخرج من الجوف. وغير المادية فإنها تخرج من وسط اللسان، نقول إي إي وهكذا. فهذا هو أنه لا يخلط بين الياء المادية والياء غير المادية والواو المادية والواو غير المادية، فالكلام ليس عليهما، فإنهما قد اختلفتا في المخرج، قد اختلفتا في المخرج. ثم قال: فهذا هو ما يتعلق بالمثلين أو المتماثلين، أن يكون اتفق اسما ورسما ومخرجا وصفة. ثم قال: وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين متقاربين، وفي نسخ أخرى مقاربين بحذف التاء للضرورة الشعرية. قاله الشيخ محمد الضباغ رحمه الله، نبه عليه أنه قال حذفت التاء في النظم للضرورة. مقاربين أو يكون اتفقا، وعلى هذه النسخة التي نقرأها متقاربين. وتصح في قولنا حقيقة، تصح قراءة كلمة حقيقة بفتح الحاء حققا وكسر القاف حققا، ها في مخرج دون الصفات حققا، على أنها فعل أمر. قال الشيخ محمد الضباع رحمه الله تعالى في شرحه: حقيقة تصح قراءته بفتح الحاء على أنه فعل أمر، ها وألفه مبدلة من نون التوكيد لنية الوقف وبضمها، فيجوز حقيقة ويجوز حققة على فعل الأمر. فهذا ما يتعلق بضبط المتقاربين في نسخة مقاربين مقاربين، وحقيقة يجوز حقيقة ويجوز حققة. أما في المعنى أي إن تقارب الحرفان، البيت حتى يفهم ينبغي أن تقرأ أن تقرأه وتقرأ الكلمة التي بعده: وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقب متقاربين. فمتقاربين هي ما سبق، المتقاربين أي إن تقارب الحرفان في المخرج واختلفا في الصفات فيلقبان بالمتقاربين. ويعرف الحرفان المتقاربان بأنهما هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، مثل النون واللام، مثل النون واللام، والقاف مع الكاف، واللام مع الراء، كقل ربي قل ربي، والذال مع الزاي، وإذ زينا. أنا كما أشرت لكم لسنا في مقام ذكر مذاهب القراء في كل حرف على حدا، وإنما إذا أردت أن تقرأ رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ستصل إلى هذا الباب، فيكون لك تصور أن المتقاربين ماذا هما ذلكم الحرفين اللذان ماذا إن تقارب الحرفان في المخرج واختلف في الصفات فهما المتقاربين، فحينئذ تقرأ ما يتعلق برواية ورش. هذا هو مراد المصنف لا غير، لا يريد لك أن يفصل ويشقق لك المسائل، لا يريد هذا، وإنما يريد أن يعرف لك المراد حتى تكون هناك قاعدة في ذهنك، أن تكون هناك قاعدة في ذهنك. أو هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج دون الصفة، قلنا في الأول ماذا قلنا؟ قلنا هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة، وكذلك المتقاربين أو المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج دون الصفة، مثل الدال والسين، مثل حرف الدال وحرف السين، فهما متقاربان في المخرج غير متقاربين في الصفة، اختلفا في عدد من الصفات. أو هما الحرفان اللذان تقاربا في الصفة دون المخرج، فهي قسمة ثلاثية، فقد يتقاربا في المخرج دون الصفة، وقد يتقاربا في المخرج والصفة، وقد يتقاربا في الصفة دون المخرج، فهذا ما يتعلق بالمتقاربين. مثال الذي تقارب في الصفة دون المخرج مثل السين مع الشين، ومثل التاء مع الثاء، بعدت ثمود، كذبت ثمود، في روايتنا يظهرها نقول كذبت ثمود، وفي رواية أخرى تدغم، لكن يبين لك إذا أدغمها بعض القراء فبسبب التقارب، كذبت ثمود مثلا إذا أدغمت فيعللون بأنها ماذا تقاربا في الصفة دون المخرج. ثم قال المصنف رحمه الله أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، أو على الضبط الآخر حققا بالمتجانسين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين، أي إن اتفق الحرفان في المخرج واختلفا في الصفات يسميا بالمتجانسين. وقد أشرنا في الحصة الماضية إلى مسألة، وهي مسألة اللام والراء. بعض القراء يقول اللام والراء ماذا متجانسين إذا كان يعني إذا أدغما، وفي عند الجمهور يقولون ماذا متقاربين. فالجمهور يقول متقاربين، لماذا؟ لأنهما ماذا اختلفا أو تقاربا في المخرج والصفات، وهذا المقام بقبل متجانسين اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفات على مذهب بعض القراء كالفراء وابن كيسان والجرمي وغيرهم، فهم يقولون ماذا المتجانسين، وقد يعني أشرنا إليه في الحصة الماضية، وهذا مقامه أن المتجانسين تعريفه أنهم إن اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفات فيسميا بماذا بالمتجانسين. ويعرف الحرفان المتجانسان بأنهما هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفة، ويعد أو يعد بعض أهل العلم الحرفين اللذان أو اللذين اتفقا صفة واختلفا مخرجا من المتجانسين مثل النون مع الميم. لاحظتم بعض أهل العلم يقولون إذا اتفق صفة واختلف مخرجا فإنهما يطلقون عليهما لفظ المتجانسين مثل النون مع الميم. مثال المتجانسين مثل الدال والتاء الذين يعني على التعريف الذي قرر، وهو إذا اتحدا ماذا في المخرج واختلفا في الصفة مثل الدال مع التاء، فإنهما اتحدا في المخرج واختلفا في الصفات مثل الثاء مع الذال إث إذ والثاء مع الظاء وهكذا. ثم قال بالمتجانسين بعد أن أكمل تعريف المتجانسين، قال ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، فالصغير ماذا سميا، أي ثم بعد معرفة ما تقدم من الأقسام الثلاثة إذا سكن الحرف الأول في كل من المثلين أو المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين فسمه صغيرا، فيسمى متماثلان صغير ويسمى متقاربان صغير أو متجانسان صغير، وسمي صغيرا لأنه لا يحتاج عند إدغامه إلا إلى خطوة واحدة وهي إدغام الحرف الأول في الثاني. ومن باب التقريب سنبين حكم المثلين أو المتماثلين الصغير. مثلا المثلين أو المتماثلين الصغير حكمه ماذا؟ الإدغام، لأن الأول ماذا الأول ساكن والثاني متحرك. مثال ذلك اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، الباء الأولى ماذا؟ الباء الأولى ساكنة اذهب، والباء الثانية متحركة فنقول اذهب بكتابي، فهذا مثال المتماثلين الصغير. وحكم المتقاربين الصغير كذلك الإظهار، مثال ذلك قد سمع، هذا طبعا الإظهار في على روايتنا نحن من باب التقريب أيها الأفاضل نضرب الأمثلة. مثال المتقاربين الصغير كذبت ثمود، فنظهر التاء، التاء الأولى ما بها ساكنة والثاء الثانية ماذا متحركة، كذبت تاء وثم جاء بعدها ماذا حرف الثاء، فهذا متقاربين صغير فيظهر. وما يتعلق بالمتجانسين فاصفح عنهم وكذلك يظهر، فاصفح عنهم. وطبعا في بعض المواضع في رواية ورش عنده في المتجانسين وفي المتقاربين الإدغام، في بعض المواضع عنده الإدغام وعنده الإظهار، وإنما كما أذكر وسأعيد هذا مقام معرفة المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين لا غير دون الولوج إلى أي رواية من الروايات، فهذا مدخل فقط، وإلا فأصحاب الشروح عندما يأتون إلى شراح التحفة بعضهم يعني يستفيض في ذكر الأمثلة على وفق رواية حفص مثلا، و إذا وفقنا الله عز وجل أن نذكر على وفق رواية ورش، وإن كان فيما أرى والله تعالى أعلم أن مقام ذكر الأمثلة وغير ذلك يكون عند مدارسة الجزرية مثلا، عند مدارسة مخارج الحروف والصفات في الباب الأول من ماذا؟ من الجزرية، فإن حينئذ تذكر الأمثلة وما يتعلق بذلك، أو عند مدارسة كتاب متعلق برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، فذلك المقام تضرب الأمثلة في باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل، أي إن كان الحرفان في كل من المثلين المتماثلين أو المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين متحركين فسمه كبيرا، فسمه ماذا؟ كبيرا، أي متماثلان كبير أو متقاربان كبير أو متجانسان كبير. وسمي كبيرا لأنه يحتاج عند إدغامه إلى خطوتين، الأولى تسكين الحرف الأول والثانية إدغام الأول في الثاني. وقوله وفهمناه بالمثل أي فهم ذلك كله بالأمثلة، هذا هو مراده. فالمتجانسان أو المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين الكبير أن يكون الحرف الأول ماذا؟ متحرك، والثاني بطبيعة الحال سيكون ماذا؟ متحرك. وهذا لماذا سمي إدغاما كبيرا؟ لأن في بعض الروايات عندما يأتون إلى الإدغام، عندما يدغمون حرفا متحركا في آخر متحرك، ويكون هذان الحرفان متقاربين أو متجانسين أو متماثلين، يغيرون من حركة الأول، حرف الأول يغيرون حركته إلى الساكن ثم يدغمونه. ومن باب التقريب فقط، فمثلا في باب المثلين في رواية ورش في قول الله عز وجل فيه هدى، نظهر عندنا حكم الإظهار، فيه هدى للمتقين، فيه هدى، فيه هذا الحرف الأول حرف الهاء والحرف الثاني حرف الهاء، فهذا من باب المثلين الكبير. لماذا كبير؟ لأن الحرف الأول متحرك والحرف الثاني ماذا؟ متحرك، لكن إذا كان الحرف الأول متحرك فبطبيعة الحال سيكون الثاني متحرك. في هذا المقام سنظهر، لكن عند روايات أخرى كالسوسي مثلا سيدغم في هذا المقام. فعندما يريد الإدغام ماذا سيفعل؟ سيسكن الحرف الأول، ثم إذا سكنه سيمد، لأن ما قبل عندما سيصير الحرف ساكنا وسيدغم سيصير مشددا سيصير مدا لازما إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن المدود إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة بحول الله، لأن الباب المقبل إن شاء الله متعلق بباب المدود وهو باب سهل ويسير بحول الله تعالى. في هذا المقام سيمد بمقدار 6 حركات، سيقول في هدى للمتقين. فلماذا سمي إدغاما كبيرا؟ لأنه ماذا؟ غيرت فيه الهاء من فيه، غيرت إلى السكون ثم أدغمت في التي بعدها ثم صار مد على رواية السوسي مثلا من باب ضرب المثال. وإلا في رواية ورش على ما ذكرت لكم ماذا؟ لا يدغم في هذا المقام وإنما يظهر فقط. وكذلك مثال الأمثلة الأخرى فيما يتعلق بالمتقاربين والمتجانسين الكبير، فهي يعني مثلا حكم المتقاربين الكبير مثلا عدد سنين، الدال مع السين، الدال الأولى متحركة والثانية متحركة. المتجانسين الكبير مثلا بعد توكيدها الدال مع التاء، فهذا متجانسين كبير، وهو يختلف كما ذكرت لكم من رواية إلى أخرى، بعضهم يدغم وبعضهم لا يدغم وبعضهم يظهر، وهو الذي يعني ثمرت هذا الباب في الأخير عند الوروج للروايات. وهناك تنبيهات أخرى لا أريد الإطالة فيها، أنه إلى إضافة إلى قسمي الصغير والكبير يوجد تمة أنواع أخرى وهم المتباعدان، مثلا يعني لا بأس نذكرها بإضافة إلى قسمي الصغير الكبير والكبير اللذين ذكرهما الناظم رحمه الله في منظومته لكل من المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. هناك نوع ثالث لم يذكره الناظم وهو المطلق، ذكره العلامة السمنودي رحمه الله تعالى، ذكر نوع المتباعدين أو المتباعدان، وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، وسمي مطلقا لعدم تقيده لا بالكبير ولا بالصغير، وحكمه الإظهار مطلقا. حكمه ماذا؟ الإظهار مطلقا. مثال ذلك تترى، تترى الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. وبالإضافة إلى أنواع المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، هناك نوع رابع لم يذكره الناظم وكذلك لم يتطرق إليه بعض الباحثين، وهو المتباعدان، وهما الحرفان اللذان ماذا؟ تباعدا مخرجا وصفة. وهناك منه الصغير ومنه الكبير ومنه المطلق. الصغير أن يأتي الأول ساكنا والثاني متحركا، مثل تألمون، تألمون الهمزة مع اللام. ومثال الكبير أن يأتي الحرفان متحركان، مثل فاكهون الكاف مع الهاء. ومثال المطلق أن يأتي الأول متحركا والثاني ساكنا على ما ذكر سابقا، مثل يلهث، يلهث، وهكذا. هذا من باب القسمة العقلية ذكرنا، أو من باب الفائدة ذكر هذان أو هذا القسم أو ما يسمى بالمتباعدين أو المتباعدان على غرار الأقسام الأخرى المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. طبعا سيكون هذا الشرح تقريبا غير واضح لعدد من الإخوة والأخوات، بسبب أن تصور أو مزيد تصور هذا الباب متوقف على معرفة مخارج الحروف والصفات، ولكن حاولت أن أقرب لكم على قدر المستطاع ما هو المتماثلين. إذا سمعت المثلين أو المتماثلين، متماثلان أو المتقاربان أو المتجانسان، يكون لك تصور، يكون لك تصور حيال هذا الموضوع، وإلا سوف يعني يتدارس هذا الباب بشكل أكثر عند باب مخارج الحروف والصفات، وجميع الروايات تفرد لهذا الباب بابا مستقلا في الحروف التي يظهرون، في الحروف التي تظهر وفي الحروف التي تضغم، لأنه تمة حروف تضغم وتظهر في هذا الباب المهم. إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة بحول الله معنا موضوع مهم وهو أقسام المد، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه بحول الله تعالى في الحصة المقبلة. إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوية أخذ قصر حليم بصر.